الناظم رحمه الله تعالى الندبة. الندبة يا ندبة. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كاين مسألة ذكرناها في الدرس السابق ما يتعلق بالنحو. لا الألف ولو ما استغيثها، ولو ما استغيثها عقبة. قلنا بأن في بحث الاستغاثة قلنا مثلا يا لزيد بعمري، قلنا وذيك اللام قد تحذف ويعوض عنها بألف في آخر الكلمة، صح؟ وكذلك في اسم التعجب، وشوف تقول يا للعجب لفلان، وهذه تقول لام، قلنا لام قد تحذف ويعوض عنها بألف. أنا وأنا أتكلم أسرع قلت مثلا يا عجبا، هي مش بتنوين، يا عجبا يا زيدا لعمري، لا ألف من واضح لأنه استغاثة كلها مبناها على المد. قل يا زيدا يا لزيد لعمري، تقول يا زيدا، ربما لا نسرح في الدرس، قلت يا زيدا لعمري، يا زيدا لعمري، يا عجبا يا عجبا لهذه الفليقة، هل تذهبن القوباء الريقة، يا عجبا شيء عجبا. هذا باب التنبيه. قل الندبة. الندبة، الندبة في اللغة العربية من ندبه إلى كذا إذا دعاه إليه، ندبه إلى كذا إذا دعاه إليه، كما في قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان، حين يندبهم أي حين يدعوهم. وفي الاصطلاح الندبة أسلوب من الأساليب العربية، وهي نداء ما المتفجع منه أو عليه، نداء المتوجع منه أو عليه بأسلوب مخصوص، قد تقدمت الإشارة إليه. نداء ما يتوجع منه أو عليه، يتفجع منه أو عليه بأسلوب مخصوص. قل مثلا وعمراه ورباه وزيداه وهكذا وهكذا، نعم. وأكثر استعماله في النساء ويقل في الرجال، هذا الأسلوب أكثر ما يستعمل من النساء دون الرجال. ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ما أبهما. قال ما للمنادى اجعل لمندوب، أحكام المنادى جعلها لي للمندوب أي المدعو، فهذا يقتضي أن يكون مثلا أنه إذا كان المندوب مفردا علما فإنه يضم وزيد، كان من غير زيادة ألف قل وزيد، إذا كان مضافا تقول ومضافا مثلا وعبد الله وصاحب البيت وهكذا، واضح كما خذينا في المنادى. عاود شحال ما للمنادى اجعل لمن، ما للمؤي ما لاحكام المنادى اجعل لمندوب، هذه القاعده الاولى. زيد وما نكر لم يندب ولا ما وما نكر لم يندب ولا ما ابهما، ولا ما ابهما، فالنكره ما نكر وما ابهما لا يصح ندبه، لم يندب لا ندبته فيه، لا يكون مندوبا. ما نكر لا يصح أن تقال ورجل ولا لا رجل ولا ورجل، لا يندب إلا ما هو معرفة، إلا ما كان معرفا غير مبهم، فلا يندب. شرط المندوب في باب الندبة وش؟ أن يكون معرفا غير مبهم. شوف المعرف يشمل جميع المعارف، ومنها اسم الإشارة، اسم إشارة لا يندب لأنه مبهم، لا يصح أن تقول وهذا وهؤلاء وندبة، مش الندى، فلا يندب إلا ما كان معرفا غير مبهم، فلا يندب اسم الإشارة، ولا اسم الموصول إلا إذا كان مشتهرا بذلك على ما سيأتي ذكره. يندب الموصول بالله كبئر زمزم يلي وما كبئر زمزم يلي ومن حفر. شوف يندب الموصول بالذي اشتهر، قلنا الأصل فيما يندب أن يكون معرفة غير مبهمة، فالموصول مبهم، فالأصل أنه لا يندب إلا إذا كان مشهورا مشهورا بتلك الصلة، مشهور كبئر زمزمين يلي ومن حفر، قل ومن حفر بئر زمزمين، كأنك قلت وعبد المطلب الذي حفرها هو عبد المطلب، مشهور ليحفر بئر زمزم، واضح. فإذا كان الاسم الموصول مشهورا صحت ندبته، قول ومن حفر، من هذا من اسم موصول، ومن حفر بئر زمزم، أو ومن حفر بئر زمزم كما سيأتي، ومن حفر بئر زمزم وبئر زمزم، سيذكر هذه المسألة سيذكرها. كأنك قلت وعبد المطلب، وعبد المطلب لأن اللي حفره هو عبد المطلب وهو مشهور بذلك. ومنتهى المندوب صله بالألف، شوف ومنتهى المندوب صله بالألف، منتهى المندوب لك أن تصله بالألف، تكون بعده ألف، تقول وزيد، وجد تقول وزيدا، وجد تقول وزيدا بالهاء سيأتي. ومنتهى المندوب يصله بالألف، بالألف متلوها إن كان مثلها حذف، متلوها متلوها إن كان بعدها حذف، هذا حكم آخر. فإذا كانت الكلمة المندوبة آخرها ألف، حذفت تلك ألف وجاء بألف الندبة، موسى قل وموساه، ما تمتش مرتين، تحذف الألف الأصلية ويؤتى بألف الندبة. والعود منتهى المندوب صله، ومنتهى المندوب صله بالألف، منتهى المندوب، منتهى أي محل النهاية، ومنتهى المندوب أي آخره، صله بالألف، يجعل الألف في آخره، هذا حكم. متلوها إن كان مثلها، متلوها إن كان مثلها، أي إن كان مثل الألف، إذا كان متلوها، متلوها أي متلو الألف، هو الكلمة المندوب، متلوها إن كان مثلها حذف. فإذا كان متلوها فيه ألف حذف تلك ألف وعوض عنها بألف الندبة. عفوا متلوها اللي هو الألف، متلوها أي متلو الكلمة المندوبة اللي هو الألف، إن كان مثلها، إذا كان ألفا حذف. وموسى قل وموسى مد واحد مش مرتين، وموساها نعم أيوة. كذاك تنوين الذي به كمل، كذاك عطف على ما يحذف، تحذف التنوين إذا كمل بصلة مثلا صلة أو غيرها، أو غيرها كإضافة، نيلت الأمل، نيلت الأمل، هذا يقولوا تتميم، ما في تتميم فقط، والحشو القليل في الخلاص الفية في المال، تتميم التتميم الذي هو من باب الحشو فقط، هذا قليل، هذا منه، هذا منه فقط. عاود ايش قال؟ اي شوف التنوين الذي به كمل، التنوين الذي كمل بالصله او غيرها، بالصله مثلا تقول ومن حفر بئر زمزم، يحذف، تحذف، يحذف التنوين ويؤتى بالالف، وبئر زمزم ولا وبئر زمزم منتهى اخر اخر الصله، وكذلك اخر المضاف اليه، الذي كمل بالصلة هذا كمل، وأما الذي كمل بغير الصلة كالإضافة، شوف تقول وغلام زيدا، أصلها وغلام زيد، وغلام زيد، قل وغلام زيدا، فتحذف، يحذف التنوية، قل وغلام زيدا، وغلام زيدا، حذف الهاء وذكره. من صلة أو غيرها كالأمل، من صلة مثلنا بها أو غيرها كالإضافة، الشكل حتما أوله مجانسا، إن يكن الفتح بوهم لابسا، قالوا الشكل حتما أوله، الشكل حتما أوله مجانسا، لابد من مراعاة من الإتيان بشكل مجانس للحرف إذا كانت مراعاة القواعد تؤدي إلى اللبس. شوف لو أنك مثلا تريد، أيوة تريد أن تندب غلام زيد، تقول مثلا غلام كالأفضة غلامه، تريد أن تندبه، وش تدير؟ تأتي بألف وها، تقول وغلامه، وغلامها هو، وغلامها هو، هذا يقع في اللبس، يحتمل أنه غلام مها، أنه غلام، قلت وغلام مها تريد وغلامه، هذا يوقع مراعاة القواعد تؤدي إلى مراعاة القاعدة يأتيني بالألف والألف ساكنة ولا يكون بعدها إلا مفتوحة، لكنه يوقع في اللبس. ماذا تقول هنا؟ وغلامه، وغلام، قل هو غلامه يجانسه الضمير، قل وغلامه مثلا تريد أن تندب لفظة غلامك، غلامك قل، وكان تراعي القواعد قول وغلامك هاه، ولغلامك أنت غلامك هاه، قال قال هنا تقول وغلامك هيه، كسر هنا مجانس للأنثى، هذا حيث أوقع في اللبس، إذا ما كانش فيه لبس فيبقى على الأصل، يبقى الأمر على الأصل. نعم الشكل حتما أوله مجانسا إن يكون الفتح بوهم، إذا كان هو الأصل هو الفتح، القاعدة هو الفتح، لأن الفتحة يكون بالوهم لابسا متلبسا بالوهم، يوقع في اللبس والخطأ والوهم. زيد واقفا زد هاء سكت إن تريد، واقفا زد هاء سكت في ما فيه ألف، لك أن تزيد هاء سكت، وزيدا قل وزيدا هاء سكت، قل وزيدا بالهاء سكت. زيد إن تريد وإن تشأ فالمد والهاء لا تزيد، شوف هذه ضرورية بضبط، وإن تريد وإن تشأ فالمد والهاء لا تزيد، وإن تشأ فالمد قل وزيدا والهاء لا تزيد، تقول وزيدا وتقول وزيدا وربا وتقول وربا، هذه على رواية ضم المد والمد، وعلى رواية الفتح الشرح مختلفون هنا، وعلى رواية الفتح أي تترك لا تزيد الهاء، لا تزيد الهاء ولا المد، قل وهذا أيضا جائز، فعندك ثلاثة، فحاصل هذا أن لك ثلاثة أوجه، وربا وربا ورب بحذف الألف والهاء، والحذف صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعلن نكتفي هذا الترخيم، لقى بيت قول قول قول بيت بعده، وإن تشأ فالمد والهاء لا تزيد، شرحنا وإن تشأ وعبدا في الندى ليا ذا سكون أبدا، إيه كيف شرحنا بس عاود أقول واقفا زد هاء سكت، واقفا زد هاء سكت ذكرنا، قل ورباه وزيداه وهكذا، وإن تشأ فالمد فالمد والهاء لا تزيد، شوف وإن تشأ فالمد والهاء لا تزيد، ولا فالمد أيتي بالمد ولا تزيد الهاء، هذا اختلاف الشرح اختلاف النسخ، احنا قلنا على وإن وإن تشأ فالمد والهاء لا تزيد، فالمد أيتي بالمد، قل وزيدا وعمرا وربا والهاء لا تزيد، واضح، فالمد أيتي بالمد، واضح، ولا تكون المد منصوبة، فإن تشأ فالمد والهاء لا أي لا تزيد المد ولا الهاء، فتقول وزيدا وعمرا وربا وكلها جائزة. إذن فحاصل هذا أن لنا ثلاثة أوجه، ورباه وربا وربا، وقائل وعبديا وعبدا من في الندى ليا ذا سكون أبدا، من في الندى ليا ذا سكون عبدا، فإنه يقول نعم من في الندى ليا ذا سكون أبدا، أي من جاء في النداء بالياء ساكنا، إذا أضيف إليه متكلم، ذكرنا فيها وش عارف فيها وجه خمسة، قلنا فيه وجه سادس ولم يذكره ابن مالك اللي هو الضم، واجعل مضاف واجعل منادا صح أي يضاف للياء كعبدي عبدي عبد عبدا عبدي، قلنا فيها خمسة والضم قلنا هنا يذكر ابن مالك ضعيف صح، هذيك الوجوه. قال لك من مذهبه الاكتفاء بالياء الساكنة، يقول عبدي هنا وش يقول؟ قول هنا وش يقول؟ وعبديا وعبدا، يقول وعبديا ويقول وعبدا، فله هذان الوجهان. وهذا كأنه خبر لخبر مقدم. من فين ده؟ من فين ده الياء سكون أبدا؟ يقول عبدا، يقول وعبدا وعبديا. إذا أبدا في المنادى المضاف إلى المتكلم الياء ساكنة، جاء بالياء ساكنة. قل عبدي، هذه لغته، جاء بالياء ساكنة. زيد تعال نكتفي بهذا القدر مما يتعلق بدرس النحو. اسمحوا لي أن أقدم رسالة شكر وتقدير لجميع إخواننا الذين يحضرون هذه المجالس، مجالس العلم، سواء مجالس البلاغة أو النحو أو الفقه، لكن أخص بالذكر الطلبة الذين يدرسون معنا، الذين هم صابرون معنا منذ نقدر نقول أشهر، منذ أشهر نقول إن شاء الله إنما هو صبر أيام ثم الختم، لأن بعض الإخوة طلب مني أن أتوقف لكي نكمل في السنة القادمة. قلت السنة القادمة لها ما لها، لها كتابها أيضا. نعم، فنعم احنا تأخرنا بسبب ربما كثرة العطل وعدم المضي، وجمعنا أكثر من مادة، يعني الجمع بين التصريف والنحو والبلاغة هذا ربما من أسباب التأخر، وكذلك الصوارف والأشغال. يعني إنسان في كل يوم يعرض له شيء قد يؤخر، أنا هذه الأيام مشغول جدا وتعرض لي أشياء، فلعلنا نحاول أن نتدارك غدا إن شاء الله والذي يليه من الأيام. فأقول لإخواني هذه يعني زفوا إليهم هذه رسالة شكر وتقدير. إحنا في زمان يقل فيه الاعتناء بالعلم، يعني أنا سبحان الله في هذه الأيام لقيت بعض النخب العلمية وأهل العلم والفضل، فمن خلال ما سمعته وذكر لي النشاط في الدعوة وفي تدريس العلم ودراسته وتحصيله، الاعتناء بالعلم قليل جدا سبحان الله. يعني الاعتناء بالعلم الصحيح على الطريقة الصحيحة في زماننا وفي بلدنا خصوصا ضعيف قليل. يعني ربما الواحد من الطلاب إن كان موفقا قد يدرس كتابا كالألفية في سنتين، يعني هذا ما شاء الله إذا كان. فنحن الحمد لله في خير عظيم نكمل ألفية في هذه المدة اليسيرة، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإكمال ما بدأناه وأن يزيدنا وإياكم من فضله. فأردت أن أشكر لكم صبركم، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لكم أن يساق الإنسان إلى الفقه في دين الله عز وجل، تحصيل علوم الشريعة التي لا يصير الإنسان عالما إلا بتحصيلها. وهذه العلوم إذا ضيعها طالب العلم لن يصير عالما ولو طلب العلم ألف سنة. هذه أصول النحو والصرف والبلاغة والفقه والأصول والشعر، هذه أصول. هذا معنى قوله من ضيع الأصول حرم الوصول. شو أصول الفقه؟ من ضيع الأصول أي أصول العلوم، أصول العلوم، أصول علوم الشريعة. علوم الشريعة بحور لا ساحل لها، مترامية الأطراف، لكن لها أصولها، من ضبطها وأتقنها سهل عليه اقتناص فروعها والتبحر في مسائلها، ومن ضيع تلك الأصول لم يحصل له المقصود. قلت لك ولو طلب العلم ألف سنة يبقى دائما عالم، ما قدرش النح في كل مسألة لا يفهمها على وجهه ويحتاج إلى أن يراجع وهكذا، فيتعب كثيرا. فأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ربما نحاول أن نتدارك إن شاء الله في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته، ربما نبكر على الأصل إن شاء الله.